أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعدلك فسواك فعدلك قدرك فسويك فعدلك. الله Oh, تملك نفس لنفس شيئا. Oh, كما يوم الدين. الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر عظيم. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الله وبالآخرة